لم يجعل الإسلام ينتصر إلى مسلم، وإنما نصره على يهودي. بالله ما يقولوش ده دين، ده دين يجب أن نكون في أحضانه عشان تعرفوا أنهم أغبياء. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء بعدل. قل لهم أنا طرحت العهد، إن الله لا يحب الخائنين ولو كانوا من المنسوبين لمين؟ للإيمان. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إيه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع أعدائه في حرب، ففريق قتل وفريق أسر وفريق فر. اللي قتل واللي أسر خد جزاء ولا لا؟ واللي فر فيهم انهم نفدوا من مين؟ من القتل ومن مين؟ الأسر. فلما يبقوا فرين من القتل والأسر يبقى كنهم سبقوا، اللي عايز يلحقهم ما وجدهمش. يبقى السبق، ما هو السبق؟ هو أن يوجد شيء يريد أن يلحق بشيء أمامه فيسبقه الملحوق، ما يحصلوش. يعني زي ما يقول له مش هتحصلش، مش هت ايه، مش هتحصل. سبق يعني نفد منه كده وقعد يجري ومش هيحصله. اوعى تظنوا ان الجماعه اللي فروا دي سبقوا، يعني سبقوا اللاحقين بهم الذين يحملون عذاب الله لهم، لانهم لا يعجزون قدره الله، وهيجي لهم وقت ثاني. وعاده المسبوق اللاحق امام الملحوق، الاثنين كل واحد بيجد عشان دوك عايز يفر وده عايز ايه وده عايز يلا. يبقى كلهم مستعملين ايه اقصى قوته. ولذلك لو رايتهم ما تنسبش الحركه بتاعتهم دي الى القوه اللي انت تعرفها لهم. تقول يا اخويا جاب القوه دي منين؟ جه ازاي؟ عمل ازاي؟ ما مش عارف تركيب الاحداث المفاجئه اللي خلق الخلق كده، عمل فيه الاحداث الايه، في حدث انت متوقعه ومستعد له ومش عارف انت تلقاه. في احداث تفاجئ الانسان، الاحداث اللي تفاجئ الانسان قبل ما عقله يفكر لازم فيه عنده ملكات والات وغدد تديله قبل ما يفكر في المساله. ولذلك مثلا الناس اللي بيغرقوا في البحار يقوموا لما يجي على حته خشب من السفينه ولا يتعلق بحاجه يقعد ايه، يعوم. وبعدين يجي عند الشاطئ تلتفت اغلبهم نايمين عند الشاطئ، بمجرد رؤوسهم ما تيجي لليابسه اللي هي نبتت من الميه دي تروح القوه تقوم. طب ما خرجش ليه في البتاع؟ تبين بعدين بقى لما عرفت علم وظائف الاعضاء ان الانسان حيوان عنده غده، هذه الغده اسمها الكبريه. الكبريه دي اللي فوق الكليه دي شغلتها ايه؟ الشغله بتاعتها انك ان وقعت في مأزق مفاجئ تفرز ماده، هذه الماده تعطيك قوه يمكن اضعاف 10 قوتك، لكن اذا زال الخطر تتوقف. فلما يكون في البحر عمال بيطالع الامواج ومش عارف يقول لك عدى ازاي ده، جه وصل هنا ازاي؟ بالوقود اللي ربنا عامله احتياطي له. فلما يصل الى البر وراسه بقى تبقى بعيد عن الميه لانه ذهب الخطر، ذهب هي موقوته مترتبه على انها في الخطر، يوم يعمل ايه؟ تخور قواه ويظل يمكن 3 ايام نايم، بيعوض اللي ايه؟ تعب اللي ايه؟ اللي تعب. الغزال قال للصائد ايه؟ الصائد بعت كلبه للغزال، الغزال قرش، فالصائد بعت ايه؟ الكلب بتاعه. الحكاية حكاية موضوعة، ده بس عشان تدينا الفكرة. فالكلب بده يلحق الغزال والغزال بده يطير، فالغزال ابتدى يتعب. أم قال له لن تلحقني، مع أنه تعبان قال له لن تلحقني لأنني أجري لحساب نفسي وأنت تجري لحساب صاحبك. الخطر ما يبقاش عليك قوي لأن أنا مش هتلحقني يا بس. نعم. فاللي يبقى عشان نفسه يبقى بلد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. نجيبهم مره ثانيه ونروح لهم لحدهم ونعمل فيهم كذا كذا.

وإياك أن تتوكل على شيء مما أعبدت من قوة ومن رباط خيل ومن ولا الآخر، لأن أنت قصار الأمر تنتهي فيه إلى مين؟ إلا أن توكلك على الله، إنه هو السميع العليم. قلنا السميع لما يقال، كأن في الإعداد والحاجات اللي زي دي كلام يقال، لأن مثلا ما يشوف واحد بيعد واحد بيعدش الثاني يقول له أخي اعمل كذا وده يعمل كذا، يعني يعظه يأمره بمعروف، أو يجي مثلا في حالة في يبين بكلمة حق كده موقف سيء، يبين بكلمة حق موقف حسن. يبقى إذن الكلام له دور ولا لا؟ الكلام له دور والفعل له دور، فهو سميع لما يقال وعليم بما إيه؟ بما يفعل. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقلنا بقى أن التوكل على الله إياك أن تعدي منطقة التوكل، منطقة التوكل محلها القلب مش محلها الجوارح. فالذي لا يعمل ما يقالش انه متوكل، لان التوكل مش عمل جارحه انما عمل ايه. ولذلك قلنا لكم المبدا في التوكل والتوكل ان الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. وبعدين استدرك قال وان يريدوا ان يخدعوك. ما هو الخداع؟ الخداع اظهار الشيء المحبوب وابطان الشيء المكروه. والفلان بيخدعني يعني ايه؟ بيجيب لي حاجة انا احبها كده انما مبطن حاجة ايه؟ حاجة انا اكره. وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله. لان الخداع طي ما هو مكروه واعلان ما هو، لكن هل انت مفروك لهم ولا لك رب هو سندك وهو ايه الركن الرشيد اللي بتقوى اليه؟ وزي ما قلنا يمكرون وايه ويمكر الله. وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله، كافيك قوي، هو الذي ايدك بنصره. المساله ما بنقولهاش حسبك الله، ما هو ايدك بالنصر على قله في العدد وقله في الايه. يبقى قضيه عليها دليلها ولا لا؟ قضيه عليها دليلها. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. كلمة حسبك الله عشان تاخدها كقضية عقدية من الله، تصريح من الله، والواقع صدقها، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.